الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. التوكل من أعم المقامات تعلقا بالأسماء والصفات، يعني من أكثرها تعلقا بجميع الأسماء والصفات أو بأكثر الأسماء والصفات. هناك بعض العبادات متعلقة، بعض أنواع العبادات متعلق ببعض الأسماء والصفات، مثلا عبادة الرجاء متعلقة باسمه العفو والغفور والكريم والجواد ونحو ذلك. هناك عبادة الخوف متعلقة باسمه عز وجل شديد العقاب، وأنه العزيز وذو انتقام. التوكل يتعلق بعدد كبير جدا من الأسماء والصفات، من أسماء الله الحسنى. قال: التوكل من أعم المقامات تعلقا بالأسماء الحسنى، فإن له تعلقا خاصا بعامة أسماء الأفعال وأسماء الصفات. أسماء الأفعال يعني التي مردها إلى أفعال الرب سبحانه وتعالى بخلقه، وأسماء الصفات يعني الصفات الدالة على الصفات الذاتية لله عز وجل. رحمه الله. باستقراء أدلة الكتاب والسنة يظهر أن صفات الرب سبحانه وتعالى تتضمن الصفات الفعلية والصفات الذاتية. الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، يفعلها إذا شاء ويتركها إذا شاء، واشتق له منها أسماء كثيرة كاسم الغفار والتواب، فإنه يغفر الذنوب يتوب على عباده، والعفو يعفو عن الذنوب، الرؤوف رؤوف بعباده، كلها مردها إلى صفات الأفعال. وهناك صفات أسماء مردها إلى صفات الأفعال. القسم الثاني صفات الذات. القسم الثاني صفات الذات كالحياة، ومنها اسم الحي، وصفات الوحدانية، الأحد، الصمد، وكذلك اسم القدير، القدرة، ونحو ذلك من الأسماء التي اشتقت من صفات ثابتة لله سبحانه وتعالى، أو هي تتضمن صفات ثابتة لله سبحانه وتعالى من صفات الذات، كمالها ألا تتعلق بالقدرة والمشيئة، كمالها أن تكون متعلقة بذات الرب سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. لا يحسن ولا يصلح ولا يكون كمالا أن يقال يعني يتصف بها أحيانا ويترك الاتصاف بها أحيانا، كما قلنا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء ونحو ذلك. لكن لا تقول حي إذا شاء ويموت إذا شاء، نعوذ بالله، أو ينام إذا شاء، نعوذ بالله. الله عز وجل منزه عن ضد صفات الكمال الذاتي. وأما صفات الأفعال فالله سبحانه وتعالى يفعلها إذا شاء، ويعني لا يفعلها إذا شاء، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. فإذا أراد ألا يفعل فعلا لم يفعله سبحانه وتعالى. الخلق، هو سبحانه وتعالى خلق الخلق حين أراد في الوقت الذي شاء، قبل أن يخلقهم لم يشأ أن يخلقهم، كان قادرا على خلقهم ولكن خلقهم في الوقت الذي أراد سبحانه وتعالى. كما ذكرنا أما صفة السمع والبصر والحياة والعلم لا نقول يعلم إذا شاء ويجهل إذا شاء، لا نقول قدير إذا شاء وعاجز إذا شاء، لا، نعوذ بالله. زي ما النصارى بيقولوا في المسيح أنه إيه؟ مات إذا شاء، أن الرب يموت لأنه شاء ذلك، تعالى الله عن ذلك، هذا من الجهل العظيم. أو أنه اتخذ ولدا حين شاء، نعوذ بالله من ذلك. الوحدانية صفة ذات. فالتوكل له تعلق بعامة أسماء الأفعال وأسماء الصفات. يقول: فله تعلق باسم الغفار والتواب والعفو والرؤوف والرحيم. هذه الأفعال، تعلق التوكل بهذه الأسماء لأجل أن المؤمن يتوكل على الله في مغفرة ذنوبه، في أن يتوب عليه سبحانه وتعالى، في أن يعفو عنه ويدخله الجنة، كذا الرحيم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم جنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالتوكل على الله في دخول الجنة، في مغفرة الذنوب، في أن يرأف الله عز وجل به في دنياه وأخرى، فهذه لا شك أن هذا تعلق ظاهر بهذه الأسماء. قال وتعلق باسمه الفتاح والوهاب والرزاق والمعطي والمحسن، هذا لأنه يتوكل على الله في أمر رزقه الديني والدنيوي. فالله يفتح لعباده رحمات دينية ويفتح لهم رحمات دنيوية، وهو عز وجل يهب لمن يشاء مالا، ويهب لمن يشاء علما، ويهب لمن يشاء تقوى وورعا، ويهب لمن يشاء رحمة. وكذا الرزاق، فالأرزاق والعطايا من الله عز وجل تشمل الأرزاق الدنيوية والأرزاق الدينية. والمؤمن يتوكل على الله سبحانه وتعالى في هذا وذاك، ولذلك له تعلق، التوكل له تعلق بهذه الأسماء الحسنى كما ذكرنا دينا ودنيا. وتعلق باسمه المعز المذل الحافظ الرافع، هي الخافض والله أعلم، الخافض الرافع المعطي المانع، المعز المذل الخافض الرافع المعطي المانع، من جهة توكله عليه في إذلال أعدائه أعداء دينه وخفضهم ومنعهم أسباب النصر. وتوكل الله في إعزاز الدين ورفع الدين والعطاء والتوفيق لأهل الجهاد في سبيله والدعوة إليه وأوليائه وأتباع أنبيائه ورسله، فهو يتوكل على الله سبحانه وتعالى في أن يذل أعداء الله من أهل الكفر والنفاق والبدعة، يتوكل على الله في أن يخفض منازلهم وأن يبطل مكرهم وأن يمنعهم مما يريدون من أذية المسلمين وانتصار والقضاء على الإسلام. وكذلك يعني يتوكل على الله سبحانه وتعالى في أن يحفظ أهل الإيمان وأن يبطل كيد أهل الكفر والنفاق والبدع والظلم والفساد. وأحيانا يعجز المؤمنون عن أسباب ظاهرة ينصرون بها الدين، يرون الباطل ينتشر والبدع تظهر والنفاق ينجم، وهذه من سنن الله سبحانه وتعالى أنه توجد أوقات يحصل فيها ذلك، والمؤمنون يكون حالهم فيه من القلة والضعف. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، فيتوكلون على الله عز وجل في أن يدفع عنهم، أن يؤويهم وأن يبطل كيد هؤلاء ويزهقه سبحانه وتعالى ويجعل باطلهم هذا هباء منثورا، رغم ما ينفقون من أموال ورغم ما يبذلون من جهود ورغم ما يكون لهم من أتباع، فإنه يقدر الله عز وجل لهم من السلطان ما تجتذب ما يجتذب قلوب كثير من الخلق. والناس مولعون بمتابعة أهل السلطان ومولعون بمتابعة أهل الغنى والجاه، فيجتمع الباطل بعضه على بعض، وكل ذلك بتدبير الله سبحانه وتعالى. فالمؤمنون حين يتوكلون على الله في إبطال ذلك وفي أن يركمه الله جميعا في جهنم وأن يجعله كالسراب وأن يجعله سبحانه وتعالى كالهباء المنثور وأن يجعله الله سبحانه وتعالى باطلا حابطا يذهب جفاء ويجعل الحق الذي مع أهل الإيمان يمكث في الأرض ينفع الناس، كل هذا توكل على الله في أمر الدين ربما هو أعظم من كل الأسباب التي يأخذونها من التخطيط والإعداد والتربية والدعوة وإعداد العدد، كل هذا مأمور به ومطلوب، ولكن في نفس الوقت التوكل على الله عز وجل أهم من ذلك. فله للتوكل تعلق بهذه الأسماء الحسنى، يقول: وتعلق بأسماء القدرة والإرادة. هذا فيما يتعلق أصل قضية التوكل لما ردها إلى الإيمان بالقضاء والقدر، وأن إرادة الله هي النافذة، وأن قدرته شاملة بما فيها أفعال العباد. فلذا يتوكل على الله كما قال هود عليه السلام: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هذا مرد إلى قدرة الله سبحانه وتعالى المحيطة بأفعال العباد وخلقه وخلقه لأفعال العباد. حين استحضر العبد أن نواصي العباد بيد الله لا يتصرفون ولا يقدرون إلا بأن الله عز وجل هو الذي أقدرهم، فهو على كل شيء قدير، وأن ما أراد كان وما لم يشأ لم يكن. فهذه الأسماء المتعلقة بذاته سبحانه وتعالى لها تعلق بالتوكل يتعلق بها. يقول: وله تعلق عام بجميع الأسماء الحسنى. ولهذا فسره من فسره من الأئمة بأنه المعرفة بالله، وإنما أراد أنه بحسب معرفة العبد يصح له مقام التوكل، وكلما كان بالله أعرف كان توكله عليه أقوى. فصل: وكثير من المتوكلين يكون مغبونا في توكله، يعني منقوصا مغلوبا على أمره، قد أخذ الشيء البخس القليل وضيع الكثير، ضيع الغالي النفيس وأخذ القليل الرخيص، ويكون متوكلا في هذا القليل. يقول: وقد توكل حقيقة التوكل وهو مغبون، توكل حقيقة التوكل في هذا الأمر. يقول: كمن صرف توكله إلى حالة جزئية استفرغ فيها قوة توكله، ويمكنه نيلها بأيسر شيء، وتفريغ قلبه للتوكل في زيادة الإيمان والعلم ونصرة الدين والتأثير في العالم خيرا. يعني في واحد مثلا بتوكل على الله عز وجل وتوكل شديد وقلقه جامد جدا في ان هو ينجح في امتحان، يعني من الامتحانات الدنيوية، عشان يجيب مجموع مثلا، او حتى عشان ينجح في، يعني تلاقي الجزئية اكتر من كده، يقولك الامتحان بتاع النهاردة مثلا او المسألة دي جاوبها مثلا، او السؤال ده يعرف يجاوبه، واخر يتوكل على الله عز وجل فسول ترقية في الشغل مثلا، ان هو عشان يجيله ليه الترقية، وان هو ويتلاقيه قلقان جدا. واحد تاني توكل على الله في انه يجيب جون، وتلاقيه متوكل على الله توكل فعلا عظيم جدا، يعني بقى يعني يتضرع الى الله عز وجل وفعلا ومفوض امر ربنا في ان هو يجيب جون في الماتش ده، وان هو ونحو ذلك. فالدنيا باسرها هي من هذا الباب. فممكن يكون متوكل فعلا ولكنه مغبون فعلا، توكل على الله في شيء يمكن أن يحصل بأيسر طريق، وفي نفس الوقت يفرغ قلبه للتوكل في أمور أفضل، وهي التوكل في زيادة الإيمان والعلم. يعني المؤمن مهتم بإيه أكتر؟ أنه يزداد إيمانا على الدوام، أنه يحافظ دائما على الترقي في الإيمان والعلم، وقل ربي زيدني علم. وده توكل أصلا، أنه انت مش بتبذل مجهود بس، ما انت ممكن تقعد تذاكر وتقرا وتسمع وتحضر دروس وما تطلعش بنتيجه. وكم من الناس فعلا سبحان الله، كم من الناس يعني يبذل مجهودا ضخما جدا وتكون النتيجه ضعيفه في الدعوه الى الله، في طلب العلم، في. فالمؤمن يتوكل على الله في ذلك، كذلك في زياده الايمان في العبادات نفسها. ممكن واحد يصلي مثلا ساعات طويلة ويقرأ أجزاء كثيرة ولا يتأثر قلبه بذلك ولا يزداد إيمانا، بقدر ما غيره يصلي ركعتين في تفكر خير من قيام ليلة والقلب لاهن أو القلب ساهن. وكذلك نصرة الدين، يقول تفريغ قلبه، يعني تفريغ قلبه للتوكل في زيادة الإيمان والعلم ونصرة الدين والتأثير في العالم خيرا. لأن الأمر ليس بيدك، أنت تقول كلمة ربما تؤثر في أناس لا تدري كيف يستمر هذا الأثر، وغيرك ربما تكلم مئات الكلمات والله عز وجل لا يجعل لها كبير أثر في العالم خير. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أثروا في العالم خيرا عظيما رغم قلة الوسائل التي في أيديهم، لما عندهم من كمال الإيمان والصدق مع الله عز وجل وكمال التوكل، وتوكلوا على الله في نصرة الإسلام، فلذلك نصر الله بهم الدين إلى يومنا هذا. تجد كل البلاد التي فتحها الصحابة رضي الله عنهم الإيمان فيها مستقر بفضل الله عز وجل أكثر من البلاد التي فتحها من بعدهم. يعني البلاد التي فتحت في العهود الأخيرة الأمر فيها متغير. يعني تتصور كده ان نص أوروبا كان في يوم من الأيام كان إيه؟ كان في تحت سلطان الإسلام، اليونان دي وبلغاريا والمجر و اسمها ايه دي يوغوسلافيا اللي كانت الصرب دي، كل البلاد دي كانت ايه؟ كانت في يوم من الايام تحت سلطان الاسلام، بس ما دخلهاش الايمان زي ما دخل الشام ومصر والعراق والجزيره واليمن. تلاقي هذه البلاد استقر فيها الايمان، في الصحابه اثروا تاثير عظيم جدا في حياه البشر. فتاثير التاثير في العالم هذا امر يحتاج الى توكل عظيم على الله سبحانه وتعالى، ان ينفع الله عز وجل بما تعلمه وتقوله للناس، وليس أنه يكون مجرد كلام يقال أو جاه يحصل لك دون فائدة. يقول فهذا هذا الذي يصرف توكله إلى حالة جزئية، إلى أمر في الرزق ولا أمر في الوجع والمرض أو في أمر في اللهو واللعب، هذا توكل العاجز القاصر الهمة، القاصر الهمة، كما يصرف بعضهم همته وتوكله ودعاءه إلى وجع يمكن مداواته بأدنى شيء، أو جوع يمكن زواله بنصف رغيف أو نصف درهم، لكنه قلقان جدا، قلق شديد القلق، فيتوكل على الله في حصول ذلك، ويمكن أن يحصله بيسير، ويمكن أن يستغني عن تحصيله أصلا. إن هو كمال التوكل على الله عز وجل في هذه الأشياء إن هو يعني يفوض أمره إلى الله فيها، وحتى ولو لم تحصل له. يعني لما سعد بن أبي وقاص جاء له رجل وقد عمي سعد، فقال له يا عم إنك تدعو للناس فيستجيب الله دعائك. يعني هو يراه فعلا كذلك، سعد رضي الله عنه كان مستجاب الدعوة، أفلا تدعو لنفسك أن يرد الله عليك بصرك؟ فضحك سعد رضي الله تعالى وقال يا بني ما يسرني أن يعني أن لي يعني أن الله عز وجل قد رد عليه وصلي، لأنه من كمال التفويض لم يرضى لم يطلب يعني أمرا قد خلاف ما قضاه الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يشرع له إيه ذلك، شرع له السؤال إجمالا بالخير، ما قالش يا رب رد علي بصري، يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ممكن تكون الحسنة التي في الدنيا هي إيه؟ أن يفقد البصر، وحسن في الآخرة كذلك. يبقى الواحد يقول يا رب أذهب عني يعني مثلا الفقر، يقصد الدنيا ويفتكر أن أعوذ بك من الكفر والفقر اللي الرسول يدعو بها، يفتكر أن هو الدعاء من إيه؟ من مائلة الفلوس. لا، الدعاء ده أصلا الفقر والاحتياج إلى العالم إلى الخلق. إن الرسول صلى الله عليه وسلم مش بيدعو بكثرة المال، أسألك الهدى والتقى والعفافة والغنى. واحد يفتكر ان الغنى ويصرف دعاءه كده، يبقى بيقول يا رب اسالك الغنى يعني مع ما فلوس كتير. لا، مش هو ده المطلوب. الغنى انك تستغني عن الايه، عن الناس. الغنى غنى القلب. فلو ان الانسان دعا الله سبحانه وتعالى يعني بهذه المقاصد يختلف الناس تفاوتا عظيما. ف كما ذكرنا انه يمكنه ان يدعو اجمالا ان كان خيرا ان يشفيه الله عز وجل من هذا الداء ليتمكن من مزيد الجهاد. سعد بن ابي وقاص جاهد في سبيل الله، فكان الوقت اللي هو ربنا اعماه فيه كان الجهاد قد ايه قد قل وتوقف، فاصبح ان هو هناك من يقوم به ان بالنسبه له المصلحه دي اكتر، فهو لم يدعو الله عز وجل برد بصره، وانما يدعو الله اجمالا بالعافيه، يدعو الله سبحانه وتعالى بالخير. أسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. نقول لك ادعو لهم ربنا يوفقهم في الامتحانات، ما هو ممكن يتوفقهم في الامتحانات يضيعوا، ربنا يقدر لهم الخير. كل ما يقولوا مدعوهم ربنا نجحهم، أقول ربنا إيه، أنا أقول ربنا نجحهم أنهم ينجحوا في حياتهم في مرضات الله، وأنهم ربنا يوفقهم لطاعته عز وجل. أما أنهم يجيبوا مثلا نمر كبيرة ممكن يكون ده سبب هلاك الإنسان والعياذ بالله، سبب غروره، سبب كبره والعياذ بالله، وممكن يسلك سبيل معين يكون سبب ضياع دنياه أيضا. يعني هو يعني لو مثلا جاب مجموعة دخل كلية الطب بس ممكن يكون الطبيب ده فاشل في حياته. فيمكن أن يكون فاشلا، يعني في دكاترة بينتحروا مثلا من التعاسة اللي هم فيها، وفي دكاترة فاشلين مش عارفين يعملوا حاجة. يعني ما تفتكرش أنه هو لما ينجح في مهمة ما أن ذلك يقتضي أنه قد نجح في دنياه ألا حتى في آخرته، فنسأل الله العافية. فالسؤال الإجمالي لأمور الدنيا هو الأمر المطلوب. اللهم اغفر لنا يا رب. قال كما يصف بعضهم همته وتوكله ودعاءه إلى وجع يمكن مداواته بأدنى شيء، أو جوع يمكن زواله بنصف رغيف أو نصف درهم، ويدع صرفه إلى نصرة الدين وقمع المبتدعين وزيادة الإيمان ومصالح المسلمين، والله أعلم. لا فيش في دماغه الموضوع ده خالص. يعني مثلا شايف الصراع هائل بين أهل السنة، بين أهل السنة أهل البدع، وهائل أعظم بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر، والموضوع ده ليس قضية من قضايا، ولا قلق بشأني، ولا بالتالي يصرف توكله على الله عز وجل في تحصيل الخير للمسلمين في هذا الباب، أو نصرة الجهاد، أو نصرة الدين، أو نصرة العلم والدعوة إلى الله. لا يشغله ذلك، هو مشغول بأشياء قليلة ضعيفة، فهذا مغبون غبنا شديدا. فصل. قال صاحب المنازل: التوكل كلة الأمر إلى مالكه، والتعويل على وكالته، وهو من أصعب منازل العامة عليهم، وأوهى السبل عند الخاصة. يا هذه البلاء، يقول أوهى السبل، سبيل إيه؟ واهي عند الخاصة، لأن الحق تعالى قد وكل الأمور كلها إلى نفسه، وأيأس العالم من ملك شيء منها. عبادة بهذه المنزلة في القرآن والسنة يتقال عنها أنها أوهى السبل، أو دي ضرر الإعراض عن الكتاب والسنة، وتقليد المشايخ ومن يظنهم أئمة، والرجوع إلى الذوق والعقول بدلا من أدلة الكتاب والسنة. يقول قوله كلة الأمر إلى مالكه، أي تسليمه إلى من هو بيده. كلام صحيح، أن يسلم ويكل الأمر، يتركه إلى مالكه الحق سبحانه وتعالى. والتعويل على وكالته، أي الاعتماد على قيامه بالأمر، والاستغناء بفعله عن فعلك وبإرادته عن إرادتك. والوكالة يراد بها أمران: أحدهما التوكيل وهو الاستنابة والتفويض، والثاني التوكل وهو التعرف وهو التصرف، وهو التصرف بطريق النيابة عن الموكل، وهذا من الجانبين. فإن الله تبارك وتعالى يوكل العبد ويقيمه في حفظ ما وكله فيه، والعبد يوكل الرب ويعتمد عليه. وصحيح يتوكل على الرب، لم يرد في الكتاب والسنة قط أن العبد يوكل الرب، وإنما إيه؟ يتوكل على الرب. فأما وكالة الرب بعبده ففي قوله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. قال قتادة: وكلنا بها الأنبياء 18 الذين ذكرناهم، يعني قبل هذه الآية. وقال أبو رجاء العطاردي: معناه إن يكفر بها أهل الأرض فقد وكلنا بها أهل السماء وهم الملائكة. وقال ابن عباس ومجاهد: هم الأنصار أهل المدينة. وهذا لعله أقرب، لأنه قال: فإن يكفر بها هؤلاء، يعني الكفار في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، يعني من أعدهم الله الإيمان الذين سوف يؤمنون، وهم في الحقيقة أهل الأنصار. هذا تفسير بالمثال، الأنصار أهل المدينة، وكل من نصر الدين وآمن بالرسول عليه الصلاة والسلام واتبع النبيين. ولا شك أن الملائكة أولى في ذلك، لكن المقصود الأول في هذا من قام بالإسلام ونصر الدين وآمن بالنبيين. يقول والصواب أن المراد من قام بها إيمانا ودعوة وجهادا ونصرة، فهؤلاء هم الذين وكلهم الله بها، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فإن قلت فهل يصح أن يقال إن أحدا وكيل الله؟ قلت لا، فإن الوكيل من يتصرف عن موكله بطريق النيابة، والله عز وجل لا نائب له ولا يخلفه أحد، بل هو الذي يخلف عبده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، على أنه لا يمتنع أن يطلق ذلك باعتبار أنه مأمور بحفظ ما وكله فيه ورعايته والقيام به. لكن الإطلاق لا، يعني هو الكلام ده لابد أن يقيد، إن كلمة وكيل الله كأن ربنا تركه ليتصرف، الله لا يترك أحدا، لا بل نحن نكل الأمور إلى الله، وهو عز وجل لا يكل يعني شيئا من الأمور لعبد إلا ضيعه، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لو وكلهم الله إلى أنفسهم لضاع، والأمور كلها بيده عز وجل. قال أما توكيل العبد ربه فهو تفويضه إليه وعزل نفسه عن التصرف وإثباته لأهله ووليه، ولهذا قيل في التوكل إنه عزل النفس عن الربوبية وقيامها بالعبودية، وهذا معنى كون الرب وكيل عبده. كفى بالله وكيلا أي كافيا، كفي والقائم بأموره ومصالحه، هذا معنى كون الرب وكيل عبده أي كافيه والقائم بأموره، أي كفيه والقائم بأموره ومصالحه، لأنه هي لا أنه نائبه في التصرف. قال فوكالة الرب عبده أمر وتعبد وإحسان له وخلعة منه عليه، كون فوض له القيام بالدين، يعني إيه فوض له؟ جعله يقوم بالدين وأعانه على ذلك، يقول لا عن حاجة منه وافتقار إليه كموالاته. الله جعل له أولياء من عباده لكن ليس من الذل، ولم يكن له ولي من الذل، هو له أولياء من الحب، له أولياء جعلهم سبحانه وتعالى قريبين منه، وليس أنهم أولياؤه لأنه يحتاج إلى من ينصره، هم ينصرون دينه لا لأن الله يحتاج إلى أحد ينصر دينه، ولكن لأنه يحب أن يفعلهم ذلك. أما توكيل العبد ربه فتسليم لربوبيته وقيام بعبوديته. وقوله وهو من أصعب منازل العامة عليهم، لأن العامة لم يخرجوا عن نفوسهم ومألوفاتهم، ولم يشاهدوا الحقيقة التي شهدها الخاصة، وهي التي تشهد التوكيل، يعني أو تشهد التوكل، تجعله يشهد أنه يوكل الله عز وجل، يتوكل الله عز وجل. يقول فهم في رق الأسباب، العباد عامة الناس في رق الأسباب، يعني في أسرها متعلقون بها، فيصعب عليهم الخروج عنها وخلوها وخلو القلب منها والاشتغال بملاحظة المسبب وحده. وأما كونه أوهى السبل عند الخاصة فليس على إطلاقه، لا ده من ترأف ابن القيم فقط، ده هو لفظ منكر، مسألة ليس على إطلاقه يعني عايز يقول ده مقيد، لا مش مقيد، ده قول باطل مش واهي أصلا. يقول بل هو من أجل السبل عندهم وأفضلها وأعظمها قدرا، وقد تقدم في صدر الباب أمر الله رسوله بذلك صلى الله عليه وسلم وحضه المؤمنين، أمر الله رسوله بذلك وحضه عليه والمؤمنين. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم المتوكل، وتوكله أعظم توكل، وقد قال الله تعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وفي ذكر أمره بالتوكل مع إخباره بأنه على الحق دلالة على أن الدين بمجموعه في هذين الأمرين، أن يكون العبد على الحق في قوله وعمله واعتقاده ونيته، وأن يكون متوكلا على الله واثقا به. فالدين كله في هذين المقامين. وقال رسل الله وأنبياؤه: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. فالعبد آفته إما من عدم الهداية وإما من عدم التوكل. فإذا جمع التوكل إلى الهداية فقد جمع الإيمان كله. نعم، التوكل على الله في معلوم الرزق المضمون والاشتغال به عن التوكل في نصرة الحق والدين من أوهى منازل الخاصة. وفي الحقيقة ليس لا ينبغي أن يقال عنها أنها وهي هو ذا أظن هو يقول ليس على إطلاقه. والتوكل في أمر الرزق خصوصا هو جعل التوكل كله من أوهى السبل. والتوكل على الله في أمر الرزق والله إنه لمن أعظم الأمور أيضا. يا عم الله كلمك، هو ابن القيم أضرب الرجل. قال: أما التوكل عليه في حصول ما يحبه ويرضاه ويرضاه فيه وفي الخلق فهذا توكل الرسل والأنبياء عليهم السلام، فكيف يكون من أوهى منازل الخاصة؟ قوله: لأن الحق قد وكل الأمور إلى نفسه وأيأس العالم من ملك شيء منها. جوابه: أن الذي تولى ذلك أسند إلى عباده كسبا وفعلا وإقدارا واختيارا وأمرا ونهيا، استعبدهم به وامتحن به من يطيعه ممن يعصيه ومن يؤثره ممن يؤثر عليه، وأمر بتوكلهم عليه فيما أسنده إليهم وأمرهم به وتعبدهم به، وأخبر أنه يحب المتوكلين عليه كما يحب الشاكرين وكما يحب المحسنين وكما يحب الصابرين وكما يحب التوابين. وهي عندهم كل المنازل دي منازل ايه؟ منازل ناقصة، نسأل الله العافية، عند الصوفية المنحرفين. وأخبر أن كفايته لهم مقرونة بتوكلهم عليه، وأنه كافي من توكل عليه وحسبه، وجعل لكل عمل من أعمال البر ومقام من مقاماته جزاء معلومة، وجعل نفسه جزاء المتوكل عليه وكفايته. فقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. قال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم قال في التوكل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وكفى بهذه في بيان منزلة التوكل. هو عز وجل حسب المتوكل، كافيه، يكفيه هو عز وجل، جعل نفسه جزاء المتوكل عليه وكفايته. التقوى ولا شك أن يعني التقوى منها التوكل، لكن المقصود بيان أن الألفاظ التي ذكرت في القرآن لبيان منزلة التوكل تدل على عظمة هذه العبادة، وأن الله عز وجل قد جعل ثوابها نفسه سبحانه وتعالى. قال: فانظر إلى هذا الجزاء الذي حصل للمتوكل ولم يجعله لغيره. هذا يدل على أن التوكل أقوى السبل عنده وأحبها إليه، وليس كونه وكل الأمور إلى نفسه بمناف لتوكل العبد عليه، بل هذا تحقيق كون الأمور كلها موكولة إلى نفسه. هو في الحقيقة التوكل كذلك، لأن العبد إذا علم ذلك وتحققه معرفة صارت حاله التوكل قطعا على من هذا شأنه، لعلمه بأن الأمور كلها موكولة إليه وأن العبد لا يملك شيئا منها، فهو لا يجد بدا من اعتماده عليه وتفويضه إليه وثقته به من الوجهين، من جهة فقره وعدم ملكه شيئا البتة، ومن جهة كون الأمر كله بيده وإليه. والتوكل ينشأ من هذين العلمين. قال: فإن قيل: فإذا كان الأمر كله لله وليس للعبد من الأمر شيء، فكيف يوكل المالك على ملكه؟ كيف يوكل المالك على ملكه وكيف يستنيبه فيما هو ملك له دون هذا الموكل. فالخاصة لما تحققوا هذا نزلوا عن مقام التوكل وسلموه إلى العامة، وبقي الخطاب بالتوكل لهم دون الخاصة. نعوذ بالله. قيل لما كان الأمر كله لله عز وجل وليس للعبد فيه شيء البتة، كان توكله على الله تسليم الأمر إلى من هو له، وعزل نفسه عن منازعات مالكه، واعتماده عليه فيه، وخروجه عن تصرف نفسه، وحوله وقوته وكونه به، وخروجه عن تصرفه بنفسه وحوله وقوته وكونه به إلى وكونه به بالعبد إلى تصرفه بربه وكونه به سبحانه دون نفسه. وهذا مقصود التوكل. وأما عزل العبد نفسه عن مقام التوكل فهو عزل لها عن حقيقة العبودية. وأما توجه الخطاب به إلى العامة فسبحان الله، هل خاطب الله بالتوكل في كتابه إلا خواص خلقه وأقربهم إليه وأكرمهم عليه، وشرط في إيمانهم أن يكونوا متوكلين، والمعلق على الشرط يعدم عند عدمه. وهذا يدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل، فمن لا توكل له لا إيمان له. فإن الله تعالى يقول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا يدل على انحصار المؤمنين في من كان بهذه الصفة. وأخبر تعالى عن رسله بأن التوكل ملجأهم ومعاذهم، وأمر به رسوله في 4 مواضع من كتابه. وقال سبحانه وتعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين، فقالوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا. فكيف يكون من أوهى السبل؟ وهذا شأنه، والله سبحانه وتعالى أعلم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. صح باله كيفية نسب ابن الزنا إلى أمه؟ ينسب إلى أمه، قال ابن فلانة فقط ولا يذكر له أب، زي ما بيقولوا في أوروبا. بس احنا عندنا كلام ده خاص بالزنا فقط، هناك في معظم دول أوروبا الأم هي اللي بتروح تسجل الولد، ومن حقها تقول اسم الأب ومن حقها تقولش، عايزة تقول تقول، مش عايزة تقول ما تقولش. فهو ابن مين؟ ابن فلانة فقط. ده عندنا محصور في ايه؟ في ابن الزنا. قانون جديد وهو عدم توثيق الزواج لأقل من 18 سنة، واعتبار أن ما دون هذه السن أطفال تسعى عليهم أحكام الأطفال. ما الحكم؟ قد تكلمنا من قبل في هذه المسألة وبينا أن هذا حكم باطل وقانون مخالف للشريعة بلا شك، مخالف لصريح الكتاب. قال الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. فهي يمكن أن تكون متزوجة وهي إيه؟ ودخل بها وعليها عدة المطلقة وهي إيه؟ لم تحض. فكيف يزعمون أن الزواج لابد أن يكون بعد 18؟ كلام باطل منكر. والإجماع منعقد على أنه يجوز للأب أن يزوج الصغيرة دون البلوغ، والجد عند الجمهور، والإجماع صحيح. وأما البكر البالغة فلا نزاع في صحة زواجها إذا قبلت بالزواج وهي تبلغ، وهي بنت 13 14 15. كما ذكرنا اعتبار أنهم أطفال يناقض صريح يعني العقل وصريح الكتاب والسنة والعقل والفطرة ولا الطب وكل حاجة. ولكن يعني هي أهواء الكفار والمنافقين. يتزوجها بقى وخلاص، يتجوزها عرفي. ها الزواج يكون مش مسجل عند الحكومة يتسجل بولي وشهود بس يكتب على ورق عادي. وهم اصلا عايزين اصلا زوجوا في كل شوية يرفعوا فيه ايه يرفعوا من يعني اثاره يبقى له اعتبارنا طالما في ولي وشهود. ابوها اللي هيجوزها ولي وشهود وخلاص بس يكتبوه افضل عشان يبقى فيه اثبات. هل يجوز ان يرث الابن والابنه دون سن 18 سنه بالتساوي من ابيهم؟ اللي يقول كده ابني يبقى كافر. ربنا بيقول للذكر مثل حظ الانثيين. اللي يقول اللي يورثه بالتساوي وكفر. ما اللي بيناقش الحاجات دي مبقاش مسلم. يعني اقصد اللي عنده تردد في ذلك بعد ما يسمع الايه مبقاش مسلم. واحد بيسمع كلام ربنا بيقول للذكر مثل حظ الانثيين ويقعد يجادل ان الذكر يرث مثل الانثى مبقاش مسلم، يبقى مكذب للقران. جاهل يتعلم، لكن دول مش جهله، دول عارفين المسائل دي وعايزين يهدموها، لان هم بيقولوا ان في تحيز في الدين الاسلامي ضد الاناث ضد المراه، فعايزين نغير الكلام ده ونحط تشريعات مخالفه، والدول الاسلاميه مطلوب انها تغير للذكر مثل حظ الانثيين. فمش متصور ان الكلام ده مجهول، الكلام ده معلوم ان هو يعني يقول لك للولي الامر ان يقيد المباح، ليس له ان يقيد المباح مطلقا. تقييد المباح اذا توصل الناس منه الى محرم، اذا كان الناس يفعلون منه محرما، زي ما عمر رضي الله عنه قيد طلاق الثلاث اذا تطلق بها في مجلس واحد منعه من ان يرجع اليها. اذا قال لها انت بالثلاثه او طالق ثلاثا الزمه بذلك، هو اللي اختار عقوبة له ومنعه من أن يرجع، مع أن الراجع من الصحيح أنه له أن يرجع إليه، لكن منعه ليمنعه من الحرام لما توصلوا بهذا المباح إلى إيه؟ إلى محرم واستكثروا منه. أما إنسان يعني أن الولي الأمر أن يمنع الناس مما أحل الله عز وجل لهم، هذا من أبطل الباطل. يقول لهم ما تاكلوش ملوخية زي ما كان حاكم بأمر الله بيعمل لهم، ونقول لهم لا ده يجوز له تقييد المباح، حسبنا الله ونعم الوكيل، ده من ابطل البعض. يبقى لما يقولوا لهم ممنوع يتجوز اثنين وثلاثه واربعه ويبطل حكم الايه ويجوز يعني ويتركهم يتخذون العشيقات، ونعوذ بالله، يبقى نقول ده تقييد المباح، ده كلام باطل قطعا. يا ما تقولش شيخ بقى، شيخ ضلال. والمهم ان حديث عيسى بن مريم والدجال مش حديث احد، حديث دي متواتره، ده احنا عندنا عشرات الاحاديث في ذلك لا تقل عن رتبه التواتر بحال من الاحوال. ده منافقين زنادقه والعياذ بالله. وفين الفرح ده؟ وفي فرح. حكم استخراج رخصة قيادة بالمال سواء كنت أعرف القيادة أم لا. لا تعرف القيادة تستخرج بالمال، رشوة صريحة وكذب وزور. أنت لا تحسن القيادة ويطلعوا لك رخصة بالقيادة بالمال، يبقى أنت راشي والآخذ منك مرتشي، لعن الله الراشي والمرتشي. إذا أنت تحسن القيادة وتنجح في الامتحان وهم يظلمونك ويرسبونك لأنك لم تدفع، مع انك لو تحسن ان شاء الله مش هيعرفوا يعملوا كده، فعند ذلك يسوغ لك هذا الامر، لكن ده عند الضروره وظلمت بالفعل. ولكن لو احسنت، انا متاكد، انا اجزم ورحت مرات عليها وشفت الناس اللي هي بتمتحن، لو انت عرفت تجيبها انت هتنجح في الامتحان. والله مساله المباني بدون رخصه دي فيها يعني شبه متعددة، فأنا لا يعني أحب ذلك. الاشتراك في النوادي كنادي المهندسين ونادي الأطباء ونحو ذلك، الاشتراك يعني إذا كان في لا يستعمله في معصية الله عز وجل، ولا تواجد في الأوقات التي توجد فيها الاختلاط المنكر والمحرم والموسيقى ونحوها، ويذهب مثلا للعب الأولاد في حمام السباحة في وقت مثلا يكون خصوصا للأطفال، فمثل هذا لا يضر. أما إذا كان يشترك مع مشاركته في المنكرات فلا يجوز. حكم من عاهد الله أن لا يأتي معصية معينة ثم أتاها ضعفا منه. إذا كان قد تلفظ بالعهد قال أعاهد الله، فعليه مع التوبة إلى الله من الذنبين، من ذنب الفعل المعصية ومن ذنب نقض العهد، عليه كفارة يمين. إذا لم يكن قد تلفظ فعليه التوبة من الذنبين. الله المستعان. لبس الجينز، البنطلون الجينز لغير حاجة من عمل أو غير تشبه بالكفار، إن كان يقصد التشبه بهم فلا نزاع أنه محرم. أما إذا كان يلبسه لأنه يعني يحتمل أو نحو ذلك فأنا لا أحبه ولكن لا أحرمه. البنطلون الضيق لا يلبسه سواء كان جينز أو غيره. موقع محيط أنا ما عرفوش، موقع اسمه موقع محيط، أنا حد لو الإخ يعرفه يبقى يقول. إذا نسب ابن الزنا في المجتمع إلى أمه فستكون نفسيته محطمة. نحن لا نفكر في الأحكام الشرعية بهذه الطريقة، نحن علينا أن نلتزم بالشرع دون أن نخالفه من أجل نفسية إنسان. ثم ماذا يضيره وقد علم أن الشريعة الإسلامية تقرر وأن الله عز وجل قد ذكر في كتابه ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهو لن يكون محطم نفسية في مجتمع مسلم، إنما يكون كذلك في مجتمعات منحرفة. ثم هذه جناية جناها عليه أبوه وأمه حين فعلوا الفاحشة، يأخذ من ثوابهم إن كان يتقي الله سبحانه وتعالى، وهو ابتلاء ابتلي به إذا صبر عليه وأطاع الله عز وجل نجا من إثمهما. قل قولي هذا وصلا. يقال ابن أبي القانون القديم القانون القديم في الإيجارات مشكلته في عدم تحديد المدة، والإجماع منعقد على لزوم تحديد المدة في الإيجار، إيجارة الدور والمساكن لابد أن تحدد المدة. طبعا